وفي قولك سرت حتى تطلع الشمس. نعم، لأن السيرة لماذا حتى تطلع؟ ها؟ طيب، إذن هنا لأن للمستقبل، حتى سرت حتى تطلع، طلوع الشمس مستقبل أم لا؟ إذا كان الطلوع حالا تقول حتى طلعت الشمس، أما للمستقبل فلا بد من النصب أم لا؟ نصب. إذا قال سرت حتى تطلع الشمس، أولا قلنا لا يجوز أن نعرب تطلع مرفوعا لسببين، الأول لا يدل على الحال، والثاني أن السير لا يكون سببا لطلوع الشمس، لأن السير لا يكون سببا لطلوع. الثاني أن يكون زمن الفعل الحال لا الاستقبال، وهذا أهم الشروط على العكس من شرط النصب، أن شرط النصب الاستقبال، إلا أن الحال تارة يكون تحقيقا وتارة يكون تقديرا. الحال تارة يكون ماذا؟ تحقيقا وتارة يكون تقديرا. كيف هذا؟ فالأول كقول السرت حتى أدخلها، سرت حتى أدخلها، هذا تحقيقا، يعني الآن حتى أدخلها أي الآن. إذا قلت ذلك وأنت في حال ماذا؟ الصبح. لماذا؟ لأمرين، الأول لأن ما قبل حتى ليس سببا فيما بعدها، ماذا تقول؟ ماذا الثاني؟ ما أي وذكر مثالين أن ما قبل ليس بسبب. فلو كان سببا لرفع، لو كان سببا لرفع، لماذا نصب؟ لأنه ليس بسبب، لو كان سببا لرفع. نعم، أن يكون زمن الفعل الحال للاستقبال، إلا أن الحال تارة يكون تحقيقا كقوله سرت حتى أدخلها، إذا قلت ذلك وأنت في حال الدخول حتى أدخلها. نعم، والثاني كالمثال المذكور إذا كان السير والدخول قد مضيا، وذلك إذا أردت حكاية الحال. إذن الحال تحقيقا تقول هذا الكلام وأنت في حال الدخول. أما المصدرية فناصبة، وأما التعليلية فجارة، التعليلية جارة. نعم، فأي النوعين من نواصب المضارع؟ التعليلية أم المصدرية؟ المصدرية. إذا قال وبكي المصدرية، احترازا من ماذا؟ كي التعليلية الجارة. قال وإنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام، يعني متى تكون كي مصدرية، متى تكون كي مصدرية ولا تكون تعليلية جارة؟ قال إذا دخلت عليها اللام لفظا كقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وكقوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج. هنا نلاحظ أن اللام دخلت على ماذا يا أخوة؟ دخلت على كي لفظا، يعني اللام موجودة، لفظ اللام موجود أم لا؟ اللفظ موجود لفظا، اللام موجودة لكي لا. فماذا نقول؟ نقول اللام هنا جارة، اللام هذه جارة، وكي ناصبة، مصدرية ناصبة. فهنا كي نصبت الفعل المضارع بنفسها أم بواسطة أن؟ بنفسها. كي نصبت الفعل المضارع بنفسها، فكي هنا ناصبة لأنها مصدرية. وكيف عرفنا؟ عرفنا بسبق ماذا؟ اللام لها، لأن اللام هي الجارة، وكي هي ماذا؟ تكون ناصبة، مصدرية ناصبة. يعني لو قلنا اللام يعني تكون بدلا عن كي مفرد، كين عصبة، إذا دخلت اللام على تي فكين عصبة لأنها مصدرية، ولا تكون تعليلية، لا تكون كين تعليلية إذا دخلت اللام عليها لعدم اجتماع ماذا؟ لعدم اجتماع حرفي تعليل. نعم. قال لكي لا يكون على المؤمنين الحرج أو تقديرا، قلنا متى تكون مصدرية؟ إذا دخلت اللام إما لفظا أو ماذا؟ تقديرا. إما لفظا، اللام تكون موجودة لفظا، أو تقديرا فقط من حيث الظاهر كلفظا غير موجودة اللام، لكن تقديرا في نية المتكلم وبحسب السياق، سياق الجملة تقدر ما لا تقدر اللام. مثال: جئتك كي تكرمني، جئتك كي تكرمني. هنا جئتك كي تكرمني أي لكي تكرمني، اللام موجودة بلفظها هنا؟ لا، لكن مقدرة، يعني نقدر وجود ماذا؟ نقدر وجود اللام، نقدر وجود اللام، فنقول الأصل جئتك لكي تكرمني. ولماذا حذفنا؟ قال وأنك حذفت اللام استغناء عنها بنيتها، استغناء عن ذكرها لنيتها. فما ذكرنا اللام أي لفظ اللام، وإنما نوينا ماذا؟ نوينا وجودها. فهي موجودة بالنية أم موجودة باللفظ؟ موجودة بالنية. نعم، نوينا الوجود. فإذا وجدت اللام يا أخوة سواء بلفظها أو بنيتها، سواء لفظا أو تقديرا، فتكون كي مصدريا عاصبة. كي تكون ماذا؟ تكون مصدرية ناصبة. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى وهي ماذا؟ كون كي مصدرية. متى تكون كي مصدرية؟ متى تكون كي مصدرية وليد؟ إذا سبقت باللام، سواء اللام هذه لفظا أو تقديرا، لفظا كقوله تعالى لكي لا تأسوا، أو تقديرا جئتك كي تكرمني، تكرم. الآن نقول فعل مضارع تكرم، فعل مضارع منصوب بماذا؟ نعم، منصوب بكي. فكي هي الناصبة أم لا؟ كي هي الناصبة. نقول كي تكرمني، نعم تكرمني، تكرم فعل مضارع منصوب بماذا؟ بكي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نعم. قال فإن لم تقدر اللام، الحالة الثانية عدم وجود اللام لا لفظا ولا تقديرا، عدم وجود اللام مع كي لا لفظا ولا تقديرا، في هذه الحالة كانت كي حرف جر، كانت كي حرف جر لأنها حرف تعليل، كانت كي حرف جر. لماذا يا أخوة؟ لأننا في هذا السياق إذا وجدت كي في الجملة نحتاج إلى تعليل. إذا وجدت كي في الجملة لابد أن تكون في هذه الجملة ماذا؟ علة. فإما أن تكون كي هي حرف تعليل، أو تكون ماذا؟ اللام هي حرف تعليل. فإذا وجدت اللام لفظا أو تقديرا استغنينا ونجعل كي مصدرية. أما إذا لم توجد اللام لا لفظا ولا تقديرا، ونحن بحاجة إلى ماذا؟ إلى التعليل، بحاجة إلى التعليل، فنجعل كي ماذا؟ تعليلية. نقول كي هي حرف تعليل لمنزلة اللام في الدلالة على ماذا؟ على التعليل. وكانت أن مضمرة بعدها إضمارا لازما. الآن مثلا نقول جئتك كي تدرس، جئتك كي تدرس وكي تقرأ، كي تدرس وكي تقرأ، وقفت وإلا نقول كي تدرس وكي تقرأ، فنقول تدرس وما نويت وجود اللام. فعل مضارع منصوب لأن مضمرة بعد كي وجوبا، يعني النصب وجوبا أم أي شيء وجوبا؟ الإضمار وجوبا، يعني إضمار أن وجوبا، يجب إضمار ماذا؟ يجب إضماره أن بعد ماذا؟ بعد التي التي هي للتعليل وتكون جارة. نعم. الآن الخلاصة تي على نوعين. خلاصة تي على نوعين. أبو محمد. كي لاقنة مصدرية لاقنة وكي تعليلية جارة بمنزلة اللام. متى تكون كي مصدرية ناصبة؟ أبا عائشة. إذا دخلت عليها اللام لفظا. أحسن. وإن لم تدخل اللام عليها لا لفظا ولا تقديرا؟ نعم. هي الجارة. هي التي تقوم بدور ماذا؟ بدور التعليل والجار، تكون هي الجارة. نعم. في الحالة الأولى إن كانت هي المصدرية يكون الفعل منصوبا بماذا؟ الرجل لكي. وإن كانت هي الجارة التعليلية يكون الفعل منصوبا بماذا؟ لأن مضمرة وجوبا. طيب انتهينا الحمد لله. نعم. إذا هنا سؤال، إذا لم توجد اللام لفظا ماذا يكون حال المضارع بعد كي؟ إذا خلّنا اللام تقول فيه وجهان. أحسن. الوجه الأول إذا خلّنا اللام نعم الفعل المضارع منصوب بكي مصدرية. إذا لم تجد اللام يكون الفعل المضارع منصوب بأن تضمر بعد كي تجد. إذا لابد من الإضمار أم لا؟ لابد من الإضمار. إما نضمر اللام أو نضمر أن، لابد من الإضمار. والفعل في الحالتين منصوب، ونحن نريد الصورة الظاهرية. الفعل يكون منصوبا بعد كي، سواء كانت كي جارة أو كانت كي ماذا؟ مصدرية ناصبة. الفعل بعد كي يكون ماذا؟ هذه الخلاصة. الفعل بعد كي يكون منصوبا، ولكن إذا أردنا التعليل لماذا منصوب؟ نذكر هذه التفاصيل التي ذكرناها. نقول إما منصوب بأن مضمر بعد كي إن لم نقدر وجود اللام، أو يكون الفعل منصوبا بكي إن قدرنا وجود ماذا؟ وجود اللام. فعلى كل حال الفعل ماذا؟ منصوب بعد كي. هذه الزبدة التي نريدها لكلامنا يوميا. نعم. الفعل بعد كي يكون منصوبا، ولكن بماذا منصوب؟ هذا متروك لمن؟ للنحويين، لأهل التخصص. أما لأهل الكلام الذين يريدون أن يصححوا كلامهم ولغتهم فنقول المضارع بعد كي دائما منصوب، والتعليلات متروكة لمن؟ لأهل التخصص. نعم. طيب في اقرأ الناصب الثالث. الناصب إذن مقدرة أنها طيب. الناصب الثاني إذن قال في المتن مصدرة، هذا الشرط الأول، وكما يقول الشعر أعمل إذن إذا أتت أولا. متى تعمل إذن؟ متى إذن تكون ناصبة؟ إذا أتت أولا، فأن تكون ماذا؟ مصدرة، لا في أثناء الكلام، أن تكون مصدرة أي في صدر الكلام. الشرط الثاني وهو مستقبل، أن يكون ماذا؟ مستقبل، لأن هذا حرف ماذا؟ حرف جواب وحرف جزاء، فأنت تجازي في الحال أم تجازي في المستقبل؟ ما ممكن الجزاء في الحال، مستحيل هذا. أنا أقول ماذا؟ تقول لي أكرمك، وأنا أقول إذا أكرمك أنا، أكرمك أنا أيضا، إذا أكرمك. فأكرمك أي الآن أنا في حال الإكرام لك أم في المستقبل؟ في المستقبل. فنقول لابد أن يكون الفعل الذي يأتي بعد إذا دالا على ماذا؟ دالا على الاستقبال، لأن إذا حرف جزاء، والجزاء لا يكون في الحال، الجزاء لا يكون في الحال، وإنما يكون في ماذا؟ يكون في الاستقبال. لذا لابد أن يكون هذا الفعل دالا على الاستقبال. هذا الشرط الثاني. الأول ما هو؟ الصدر السلام. الثاني استقبال. قال متصل أو منفصل. الصواب كما قال بعضهم أن لا يقول أو منفصل، وإنما يذكر الشرط الثالث الذي هو ماذا؟ متصل. ثم يقول ولا يضر الفصل بالقسم. إذن وبإذا مصدرة وهو مستقبل متصل، ولا يضر الفصل بالقسم. نحو إذن أكرمك، إذن أكرمك ولا يضر الفصل بالقسم. وكهذا البيت الشعري إذن والله نرميهم بحرب. نعم تصل أخي عندك بعد قوله بحرب أو بالنداء اكتب ولا يضر الفصل، ولا يضر الفصل، ولا يضر الفصل. نعم كلمة ولا يضر الفصل بين إذا وفعله، بين إذا وفعلها بين إذا وفعلها بقسم بالقسم أو بالنداء أو بالنداء أو بالجار والمجرور أو بالظرف أو بالظرف. إذا لا يضر القسم يا أخي بماذا؟ لا يضر الفصل بماذا؟ بهذه الأشياء التي ذكرناها، وبغيرها يضر الفصل. اكتب هذا. قلنا ولا يضر الفصل بين إذا وفعلها بالقسم أو بالنداء أو بالجار والمجرور أو بالظرف أو بالجار والمجرور أو بالظرف. نعم أو بلا النافية أو بلا النافية أو بلا النافية. نعم إذا ما هي الكلمات التي لا تضر إذا كانت فاصلة بين ماذا؟ بين إذا وفعلها. القسم جار ومجرور والنداء والضرب ولا النافية، هذه الخمسة. إذا كان الفصل بأحد هذه الأمور يضر أم لا يضر الفصل؟ لا يضر الفصل، هذا في الراجح. نعم لكن هنا قال الفصل بقسم فقط. طيب قال الناصب الثالث إذا وجه حرف جواب وجزاء عند سيبوي، حرف جواب وجزاء عند سيبوي. سيبوي قلنا هو من؟ نعم إمام أهل البصر، بل إمام أهل النحو والصرف. نعم سيبوي صاحب أي كتاب؟ صاحب أي كتاب؟ هل له كتاب في النحو والصرف؟ نعم كشاف للزمخشري، كشاف للزمخشري ها الكتاب، نعم له كتاب اسمه الكتاب، الكتاب لسيبوي. نعم في بعض طبعات 4 مجلدات وفي بعض طبعات 5 مجلدات، الكتاب لسيبوي. وهذا الكتاب جمع بين المسائل النحوية والصرفية وكذلك مسائل اللغة والصوتيات. نعم فعند سيبوي هي أخوة حرف جواب وجزاء، حرف جواب وجزاء. إذا حرف بجواب وحرف بجزاء، ما الفرق بين الجواب والجزاء؟ ذكر هنا في الحاشية قال حرف الجواب أي لا تقع إلا في كلام يجاب به من تكلم بكلام آخر. إذا تكلم شخص بكلام مثلا يقول أنا أكرمك أو أنا آتيك، نعم إذا قال لك أنا آتيك فأنت ماذا تقول؟ أو يقول أنا أجتهد وأقرأ وأدرس وأحفظ، تكلم بهذا الكلام، فأنت جوابا على كلامه ماذا تقول؟ إذن تنجح، إذن تنجح. إذن هذا حرف ماذا؟ جواب، حرف جواب. الآن حرف جواب قلنا ماذا؟ ما معنى الجواب؟ يجاب به عن كلام سابق تقدم. نعم قال فإن إما تحقيقا وإما تقديرا. ما معنى إما تحقيقا وإما تقديرا؟ نعم لا لا لا لا، إما تحقيقا وإما تقديرا أي نعم لا لا لا، هذا الكلام الذي سبق وتقدم إما أن يكون مذكورا الآن يعني تحقيقا أو ماذا تقديرا أو تقديرا يعني كأن بينك وبين المخاطب ماذا معهود ذهني، هناك كلام تقدم لكن ما ذكر الآن، أو الحال يدل على ماذا يدل على كلام، فأنت تأتي بماذا بالجملة التي تبدأ بماذا بإذا. فجملة الجملة المبدوءة بإذا هذا الكلام أو هذه الجملة التي تضمنت هذا الكلام جواب على كلام متقدم، إما تحقيقا تقدم تحقيقا فعلا تقول لي اجتهد فأقول لك إذا تنجح، أو ما تقدم تحقيقا وإنما تقديرا، وإنما تقديرا كيف مثلا نعم هذا تحقيقا كلام موجود كلام يعني تقديرا يقول لك تقديرا كذور لا كلام طيب كيف ماذا يقول بس جملة الجواب يدل على أنه هذا الجواب سرق لماذا سرق بكلام آخر نعم إما شيء معهود بين المتكلم والمخاطب أو شيء مذكور في الخطاب نعم فلا تقع في كلام مقتضب ابتداء من أن يكون هناك ما يقتضي الجواب ما ممكن هذا مباشرة أنا أقول لزيد من الناس إذا تفوز لماذا ما وجه هذا مناسبة هذا الكلام يعني ما مناسبة هذا الكلام إذا تنجح إذا تفوز ليس هناك كلام آخر يقتضي هذا الجواب فلا بد من كلام يقتضي الجواب فتكون إذا ماذا جوابية نعم قال والجواب في الحقيقة هو الجملة التي وقعت إذا فيها لا إذا وحدها هل الجواب إذا فقط أم الجملة التي فيها إذا الجملة كلها إذا قال لك شخص أنا أجتهد فقلنا له إذا هل هذا جواب لا إذا تنجح هذا كل جواب قال ومعنى كونها جزاء أن مضمون الكلام ماذا مكتوب عندكم الصواب الذي يا أخوة لأن الكلام مذكر مؤنث الكلام مذكر قال أن مضمون الكلام التي لا أن مضمون الكلام الذي و نعم الذي هي فيه لا الذي هي هي إشارة راجع إلى ماذا الضمير لا إذن أن مضمون الكلام الذي هي أي إذن كلمة إذن فيه انظر قال فيه إلى الكلام لو كان التي قال ماذا فيها قال أن مضمون الكلام الذي هي فيه جزاء لمضمون كلام آخر مضمون الكلام كلام الذي فيه ماذا فيه إذن جزاء لمضمون كلام آخر إذا تنجح هذا جزاء على ماذا على اجتهادي أم لا جزاء على اجتهادي جزاء على اجتهادي طيب الآن عرفنا أن إذا حرف جواب وجزاء ونصب حرف جواب وجزاء ونقض لكن نقض بشروط كما ستأتي شروط لكن الآن نناقش ماذا هذه المسألة هل دائما حرف جواب وجزاء أم قد يكون جوابا فقط بدون جزاء قال عند اتباعه وقال الشلوبيني هي الشلوبيني من المغرب توفي 649 649 نعم توفي رحمه الله وهي كذلك في كل موضع هي كذلك في كل موضع هي كذلك إشارة إلى ماذا يعني جواب وجزاء في كل موضع بلا استثناء وقال الفارسي من هو الفارسي أبو علي الفارسي نعم توفي 368 368 وهو شيخ من أبو علي الفارسي شيخ ابن جني شيخ ابن جني نعم 392 توفي ابن جني تلميذه نعم ابن جني نعم لما ذهب ابو علي الفارسي الى الموصل ووجد ابن جني في حلقة يتكلم ويشرح الدرس في المسائل الطبية وأخطأ. نعم، ماذا قال له أبو علي الفارسي؟ من يعرف ماذا قال له؟ ما مررت بهذا؟ قال تزبد قبل أن تحفرن. نعم، فلازمه ابن جني 40 سنة، ترك التدريس ولازم شيخه أبو علي الفارسي 40 سنة يدرس عنده، إلى أن توفي أبو علي الفارسي، ثم استلم ماله التدريس وبدأ يدرس أبو علي الفارسي. نعم، ولكن أبو علي الفارسي وتلميذه ابن جني معتزليان، كلاهما على عقيدة الاعتزال، ومعجبان كذلك بماذا؟ بالفلسفة. نعم، وقال الفارسي في الأكثر. ما معنى في الأكثر؟ أي أكثر الأحيان أن كلمة إذا تكون جوابا وجزاء، وقد تتمحض للجواب وقد تتمحض للجواب، أي لا تكون جزاء، وإنما هي خاصة خالصة لإيش؟ للجواب، بدليل أنه يقال أحبك فتقول إذا أظنك صادقا. مثلا رجل يقول لي أحبك، أنا أقول له إذا أظنك صادقا. طيب، هنا إذا أظنك صادقا، لماذا قال أظنك ولم يقل أظنك؟ نعم، جواب دون جزاء. لماذا جواب وليس بجزاء؟ نعم، ذكرنا يا أخوة في أول الكلام، ذكرت شيئا، قلت جزاء لا يكون إلا مستقبل. أما أنت الآن تقول للشخص إذا قيل لك أحبك تقول له إذا أظنك صادقا، تظنه مستقبلا أم الآن تظن حاليا؟ هذا يدل على الحال، والحال لا يكون تسكن ناصبة، والحال ماذا يا أخوة؟ لا يكون جزاء، الجزاء لا يكون إلا مستقبلا، الجزاء لا يكون إلا مستقبلا. نعم، طيب، لكن تكلف من؟ تكلف الشنوبيني في تقدير ماذا؟ في تقدير هذا الكلام الذي وهذا الدليل الذي استدل به من؟ أبو علي الفارسي، أراد أن يرد على هذا الدليل لكي ينصر ماذا؟ مذهبه الذي هو ماذا مذهب الشنوبيني؟ دائما جواب وجزاء. أما أبو علي الفارسي أتى بدليل يدل على أن إذا قد تتمحض للجواب وتتجرد عن ماذا؟ عن الجزاء، كما في هذا المثال. نعم، وإنما تكون ناصبة بثلاثة شروط، الأول أن تكون واقعة في صدر الكلام، فلو قلت زيد إذا قلت أكرمه، زيد إذا أكرمه بالرفع، لماذا؟ لأن إذا ما تصدرت. نعم، أكرمه بالرفع أم لا؟ بالرفع. طيب، هنا فائدة أكتبه، وإن وقعت بعد الواو والفاء، وإن وقعت بعد الواو والفاء هذا فيه الوجهان، جاز فيه الوجهان، أو جاز فيها الوجهان في إذا. نعم، إذا قلنا فيها أي الإعمال والإلغاء، الوجهان الإعمال والإلغاء، يعني نعملها أي تكون ماذا؟ ناصبة، أو نلغيها لا تكون ناصبة، فالفعل إن لم يتقدم عليه ناصب يكون ماذا؟ مرفوعا أم لا؟ يكون مرفوعا لتجرده من النواصب والجوازم. إذا قلنا إن سبقت إذا بالواو أو الفاء فجاز فيها الوجهان، الإعمال، ما معنى الإعمال؟ أن تكون ناصبة، أو الإلغاء لا تكون ناصبة، إذا لم تكن ناصبة الفعل الذي بعدها تكون مرفوعا لتجرده من النواصب والجوازم. طيب، والإلغاء أكثر، اكتب والإلغاء أكثر وبه جاء القرآن، والإلغاء أكثر وبه جاء القرآن. نعم، افتح قوس، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. كان هذه النسخة جديدة بأيديكم أراها. هذه ورقة صفراء جديدة، طبعة جديدة، تحقيق جديد. أكثر ثاني قصة شفتها يبيع لها طبعة، أما طبعة منتشرات تكون فريقات جديدة. يعني وفاء؟ سبحان الله. زيادات وفاء؟ في آخر السنة يقول صار الكتاب ما يقارب ضعف حجم الكتاب فريقات. من يقول؟ أها نعم نعم نعم. جيد أحسنتم إذن أفضل. نعم يا أخو. فماذا قلنا؟ وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، القوس قوس آخر. فإذا لا يؤتون الناس إلا نقيرا، لا يؤتون الناس نقيرا، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. طيب الآية الأولى يا أخوة. نعم. وإذا لا يلبثون، وإذا لا يلبثون، وإذا، إذا سبقت بماذا؟ بالواو. يلبثون، إعراب يلبثون. أحسن. ولماذا إذا لم تعمل النصب؟ لأنها سبقت بالواو. طيب، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أبو عبد الله فارس. فإذا لا يؤتون سبقت بالفاء. نعم. قلنا وفي غير القرآن يجوز الوجهان أم لا؟ يجوز الوجهان، لكن الأكثر الإلغاء كما جاء به القرآن. طيب هذا الشرط الأول يا أخوة. الشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. لماذا؟ قلت لكم مرة الجزاء لا يكون حالا وإنما يكون مستقبلا. فلو حدثك شخص بحديث فقلت إذا تصدق، أي متى؟ الآن. نعم رفعت، لأن المراد به الحال. الثالث أن لا يفصل بينهما بفاصل غير القسم، وأضفنا ماذا؟ أو النداء والجار والمجرور والضرب ولا الناسية. نعم. إذا والله أكرمك. نعم هنا الفاصل والله قسم لا يضر. إذا والله نرميهم كذلك. إذا نرميهم الفاصل قسم لا يضر. ولو قلت إذا يا زيد، أي إذا كان الفاصل النداء، قلت أكرمك بالرفع. وكذا إذا قلت إذا في الدار أكرمك، الفاصل إذا كان جار مجرور. وإذا يوم الجمعة أكرمك، إذا كان الفاصل يوم الظرف. نعم كل ذلك بالرفع. ماذا قال محمد الدين الحاشي؟ ذكر المؤلف هنا أن الفصل بالنداء أو بالجار والمجرور أو بالضبط يضر، ويلزم مع كل واحد من هذه الثلاثة رفع الفعل، وهذا محل خلاف بين العلماء. فإن منهم من جعل الفصل بهذه الأشياء الثلاثة كالفصل بالقسم لا يضر، ويبقى مع الفصل بأحدها، لإذا عملها مع في الفعل ستنصبه. واضح؟ هذا هو الراجح والله أعلم. أخذ أربعة أبيات خلاصة إذا أحكام. إذا أعمل إذا إذا أتتك أولا، أعمل إذا إذا أتتك أولا، وسقت فعلا بعدها مستقبلا، وسقت فعلا بعدها مستقبلا. احذر إذا أعملتها أن تفصل، احذر إذا أعملتها أن تفصل. إلا بحلف أو نداء أو بلا، إلا بحلف القسم أو نداء أو بلا، أو بلا لا نافية. نعم. إلا بحلف أو نداء أو بلا. وافصل بظرف أو بمجرور على، وافصل بظرف أو بمجرور على. وصل بضبط او بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء. رأي ابن عصفور رئيس النبلاء. وان تجئ بحرف عطف اولى يعني الفاء والواو. نعم، ان جاءت الفاء والواو قبل اذن فاحسن الوجهين ان لا تعملا. فاحسن الوجهين ان لا تعملا. نعم. طيب انظروا الى هذه الابيات. اعمل اذن اذا اتتك اولا، هذا الشرط الاول ان تأتيك اولا مصدرة. ثم في البيت الرابع استثنى حالتين، ما هما الحالتان؟ وان تجئ بحرف عطف اولا فاحسن الوجهين ان لا تعملا، قلنا ان تكون مصدرة لكن سبقت بالفاء والواو. احسن الوجهين اشارة الى ان فيها وجهان، واحسن الوجهين ان لا تعملا. وسقط فعلا بعدها مستقبلا، هذا الشرط الثاني، الفعل الذي يأتي بعده أن يكون للاستقبال لا للحال. نعم. الشرط الثالث عدم الفصل، واحذر إذا أعملتها أن تفصلا. إلا بماذا؟ إلا بحلف أي قتل أو نداء أو بلا، واقصد بضرب أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء. هذا جائز والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تكون مضمرة، أن تكون ظاهرة وتكون مضمرة. نعم. فإذا كانت ظاهرة فما أحوالها، وإذا كانت مضمرة فما هي أحكامها؟ أما ظاهرة تكون مصدرية ناصبة وجوبا، تكون مخصصة من الثقيلة لا غير. أو تكون مصدرية. نعم، بارك الله فيك، خير إن شاء الله. طيب، وأما مضمرة جوازا ووجوبا بعد أحسن، وبعد إن يأتي بعدها النفي مثل لألا يكون. بارك الله فيك. نعم، لام الجحود وبعد حتى أو إلى واو أو فاء. بارك الله فيك، خير إن شاء الله. هذا خلاصة لكن التفصيل هنا إن شاء الله. طيب، ما الفرق بين أن الزائدة وأن المصدرية وأن المفسرة التفسيرية؟ أن الزائدة لا تحدث أي شيء، الزائدة لا تحدث على وجود المعصية لله. نعم. الأخرى هي المعنى أي التفسيرية بمعنى أي. نعم. شروط أن التفسيرية شام دون خروج، معنى القول دون خروج. بارك الله فيك، خير. مثال على أن التفسيرية، مثال على أن التفسيرية إذا حدث. أن سيكون منكم مرضى، هنا أن نخفف من الثقيلة، تقدير أنه سيكون منكم مرضى. نعم، بارك الله. وكذلك أمثلة كثيرة جدا على أن التفسيرية. نعم. أو حين فيه في التابوت، أو حين أنقذ فيه. إذا من كلمة أو حين إليك، هذه الجملة فيها معنى القول، ماذا قلنا؟ أنقذ فيه في التابوت. في هذه الجملة التي قبل أن فيها معنى القول لكن دون حروف قول، دون القاف والواو واللام. نعم. وكذلك ألا تقع عنك على ايش؟ ان تسبقها جملة دالة على معنى القول وليست مشتملة على حروف ولا معول به. ان تتأثر عنها جملة. نعم. يعني هذه الآية التي ذكرناها. ان يقضي فيه جملة ام لا؟ جملة. لا بد جملة. هذه الجملة كلها تكون ماذا؟ تكون جملة تفسيرية. تكون جملة تفسيرية. وهل الجملة التفسيرية لها محل من الاعراب؟ نعم. هل الجملة التفسيرية لها محل من الاعراب؟ بارك الله فيك. هذا ما قاله جمهور النقاد، ولكن بعضهم قال الجملة التفسيرية قد يكون لها محل من الاعراب بحسب المفسر. ان كان المفسر له محل من الاعراب فالتفسير كذلك يكون له محل من الاعراب، والا فلا. هو الراجح، الله اعلم. فإذا وصلنا إلى والحاصل أن لأن المصدرية باعتبار ما قبلها ثلاث حالات. الحاصل أن لأن المصدرية باعتبار ما قبلها ثلاث حالات. إحداها أن يتقدم عليها ما يدل على العلم، فهذه نخصص من التطوير لا غير، هذا قرأنا. الثاني أن يتقدم عليها ضم، فيجوز أن تكون مخصصة وأن تكون ناصبة. الثالث أن لا يسبقها علم ولا ضم، فيتعين كونها ناصبة. قرأنا كل هذه الحالات الثلاث إن كانت أن ظاهرة. أما إن كانت أن مضمرة، هذا ما سنقرأه اليوم، وأما إعمالها مضمرة فعلى ضربين. أخفنا الصوت قليلا سلام محمد من أما أعمالها مضمرة فعلى ضربين، لأن إضمارها أحسن بارك الله فيك، لأن إضمارها إما جائز أو واجب. إذا قلنا تكون مضمرة إما وجوبا أو ماذا؟ أو جوازا. فالجائز في مسائل، إحداها أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل. أن تقع بعد عاطف مثل ولبس عباءة وثق الرعين. الآن وتقر، تقر فعل مضارع موجود عندكم يا أخوة البيت الشعري. طيب وتقر عيني، تقر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد ماذا؟ بعد عاطف، العاطف الواو، مسبوق، العاطف مسبوق بماذا؟ باسم خالص من التقدير بالفعل. الآن لبس عباءة، لبس، ما قال لبس أو يلبس، قال لبس. لبس اسم أم فعل؟ اسم. نعم، فخالص من ماذا؟ من التقدير بالفعل. إذا هنا نقول أن ناصبة، ولكن مضمرة جوازا أم وجوبا؟ ما معنى جوازا؟ يعني إذا أظهرنا أن ممكن أم لا؟ ممكن. تقول وأن تقر عيني، قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. طيب أين موضع الشاهد؟ أو يرسل، يرسل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد عاطف. ما هو العاطف هنا؟ أو مسبوق بماذا؟ بوحيا. وحي يا أخوة اسم خالص من التقدير بالفعل، اسم يشبه الفعل أم لا يشبه الفعل؟ بعيد عن الشبه بالفعل، اسم خالص، مجرد اسم لا أكثر. طيب في قراءة من قرأ من السبعة بنصب يرسله، وذلك بإضمار أن وتقدير أو أن يرسله، وأن والفعل معطوفان على وحيا أو إرسالا. وما كان البشر يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ما معنى أو إرسالا؟ ما معنى أو إرسالا؟ إيش هذا الكلام؟ قال معطوفان على وحيا، أي وحيا أو إرسالا. أحسن، نظر معول تقدير الآية ماذا؟ ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو يرسل، أي أو ماذا؟ أو إرسالا، أو يرسل أي أو أن يرسل. النظر المؤول من أن والفعل في ماذا؟ معطوف على ماذا؟ معطوف على وحيا أي أو إرسالا. إرسالا على وحيا. لا معطوف أو إرسالا معطوف على ماذا؟ على منصوب يكون منصوبا. التابع يأخذ حكم ماذا؟ حكم المتبوع. نعم. ووحيا ليس في تقدير الفعل ولو أظهرت أن في الكلام لجاز. وكذا قول الشاعر ولو الشعبات متقر عيني عليك السلام ورحمة الله وبركاته أحب إلي من لبس الشفوف. تقديره هو لبس عبات من تقر عيني. الثاني أن تقع بعد لام الجر سواء كانت للتعليل كقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس الآن تبين للناس. طيب هذه الآية أخوة الفعل فيها منصوب بأن نضمر جوازا بعد اللام. هذا الموضع الثاني من مواضع ماذا؟ تضمار أن جوازا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. هذه الآية أخوة ماذا يستفاد منها في مجال الدعوة؟ هذا الذكر بأي لسان؟ بلسان عربي مبين لا شك. طيب وأصبح العرب كقبيلة قبيلة من؟ قريش. إذن القرآن نزل بلغتهم. نحن نفهم القرآن أكثر أم قريش؟ قريش. ومع هذا ماذا قال الله جل وعلا؟ لتبين للناس. من الفاعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا القرآن الذي نزل بلغتهم بحاجة إلى تبيين من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، بحاجة إلى تبيين. إذن هكذا نقول يا أخوة وجود القرآن وحده لا يغني إن لم يكن هناك من يبين للناس أحكام هذا القرآن للناس. ولذا نقول الذين يعتمدون على اللغة كدكاترة في الجامعات أو الأساتذة هؤلاء الذين يقولون نحن نعلم اللغة ونعرف اللغة العربية تكفي هذه المعرفة أو هذا العلم. لماذا؟ لفهم الكتاب والسنة. نقول لا والله حكم وقدرتم. لا بد من وجود داعية أو وجود معلم يبين للناس ماذا أحكام القرآن كما قال الله جل وعلا لتبين للناس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يبين للناس ماذا هذا الذكر أي هذا القرآن. وهكذا يكون دور من؟ دور الداعية إلى الله. لا بد أن يكون ماذا؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون. نعم. وقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. هذه اللام يا أخوة لام الجر أم لا؟ طيب وتفيد ماذا؟ تفيد التعليل. طيب فما ضابط لام التعليل؟ لام التعليل أن ما قبل اللام سبب في ما بعد اللام. أن ما قبل اللام سبب موجب لما بعد اللام. نعم. الله جل وعلا يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. طيب يا أخوة هذا الفتح أي فتح؟ بالاتفاق هذا الفتح فتح متى صلح الحديبية؟ صلح الحديبية يا أخوة انظروا صلح الحديبية الذي يعتبره كثير من المتفاضلين بل كثير من المتحمسين يعتبرون أن هذا الصلح ماذا؟ هزيمة. نعم وفشل وخسارة. ولكن سماه الله جل وعلا ماذا؟ فتحا مبينا. سماه الله فتحا مبينا. إذا نقول يا أخوة ليس الشأن في ماذا؟ في القتال دائما وإنما والتريث خيرا للمسلمين من ماذا؟ من الخوض في قتال يأتي عليهم بماذا؟ بالفشل والخسارة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. ما علاقة الغفران بالفتح؟ قلنا لام التعليل يا أخوة ما قبل اللام سبب بما بعد اللام. فكيف الفتح يكون سببا لغفران الذنوب؟ نعم هذه الآية تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مواصل الكفر. طيب نعم. لا نعم.